كل هنوجة كل فساد في المجتمع والله لله وفساد في المجتمع وبيعه حرام وثمنه حرام ولعن عليه الحرام نسأل الله والذي يجبر من يبيع الدخان كذلك من شأنه في الإثم والله يقول لا تعاونوا عليه والعدوان وثبت لدى الأطباء ولدى المدربين أن مضار الدخان عظيم لا يحصى وأن شره كبير ولهذا حكم المحقق من العلماء العارفون به بتحريمه وتحريم بيعه وشرائه وترويجه بين الناس وانه منكر لا يجوز فعله لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا باي انواع الثمن مسروقا او اكلا او تركينا او غير ذلك وهكذا القاف الذي يعرف في اليمن في بلاد اخرى فيه من التحديد والاشكال في بعض الاحيان وفساد البدن والاعضاء فيه شر كثير فلهذا قرر العارفون به تحريما وان عقد مؤتمر في المدينه الاسلامي اجتمع غير المؤتمرين العلماء على تحريم القافله للدخان لما عرفوا من الاضرار الكثيره فيهما واما الخمر التي عرف الناس اسكارها فهذا بنص القران وبإجماع المسلمين وبنص السنه في تحريمها قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر وكل مسلم حرام وقال كل شرب اسكار فهو حرام ونهى عن كل مسلم مفتر وقال عليه الصلاه والسلام ما اسكر كثير فقليل حرام هذا هو معلومة الشريعة في إجماع المسلمين أن كل الإسلام معظم ومنكرة لا تباع ولا تشترى ولا ينبغي أن يكون صاحب الشكر صاحب التسكين صاحب أنواع المخدرات لا ينبغي أن يكون إماما للناس ولا كرامة لا ينبغي أن يكون إماما لكن تظهر الصلاة خلفه على الصعيد إذا كان مسلما لما يظهر منه ما يوجب ردته بل هو انما هو عاصي تصل الصلاه الصحيحه صحيح على الراجل ويذهب بعض اهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم الى ان الصلاه خلف الفاسق بالخمر او بغيره لا تصح وجعل الصلاه خلفه وتصلاه خلف جاهل لا تصح ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انها تصح خلف الفاسق واحتجوا على هذا بحجج كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في الامراء الذين يخالفون في بعض امور الدين يصلي لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم صلاتهم لكم وعليهم في الإساءة ولما ثبت في قصة الحجاج في يوسف كان من أفضل الناس كان صلى معه ابن عمر ولم يمنعه ظلمه ورزقه أن يصلى خلفه فالحاصل أن الصلاة هذا فاسق صحيحة هذا هو الصواب ولكن ما ينبغي اتخاذ إمام ينبغي لولاة الأمور ومن المسؤولين عن الأئمة ألا يولوا من عرف بالدخان أو بحط اللحى أو بشرب الخمر أو بتهاون الصلاة أو بالربا أو بحقوق الوالدين أو ما أشبه ذلك من عرف بالجسم وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون إيمان وصار الإمام العدالة والاستقامة والخير والسمعة الحسن وهكذا من عرف بالإسبال يجر ثيابك المرأة ما ليس أن يولى إمامة ولا نحوها ينبغي ولا الإمامة والأذان الناس الطيبون الأخيار معروفون بالستر والعافية مهما أمكن ذلك أما إذا كانت البلية عامة وقرية مبتلاة أو مدينة مبتلاة بفساق وليس فيهم صالح طيب أمرهم منهم نسأل الله العافية